لقد قدر الله على أمري بحادث سيارة أدى هذا الحادث إلى وفاة الشخص الذي تصادم معه. وابن عمي يقول إن المرور يكون الخطأ كان على المتوفي، فقد تم ومن ثم دفع الدية لورثة المذكور، إلا أنهم سمحوا بالدية والسؤال هل على عمي الصيام؟ حيث المذكور يكون من علم القدرة إذا كان عليه الصيام، هل يمكن أن يصدق ومن يعطيها إذا كان يبذل ذلك؟ يرد الله ما يقوله إذا كان السالح هو الذي سبق الوقتها ولغير سرعته أو بقلة دمية أو من غير وقتها كلمات المرور مش من عليه الجهة والطاعة يرجع نحن الجهة يقول لك أن نحن لا في الله بعد نحن وإذا كان عاجع الصوم يعني تأجل يقول ليس في ذمة الصوم حتى يستطيع إن شاء الله وإذا استطاع أن يبتلي بعض بلاد الرياح قهر وإذا كان الوقت الحاضر لا يستطيع أجل على حتى يستطيع كما يؤجل الزيت للذمة.